بقية قوم آذنوا ببواري. بقية قوم آذنوا ببواري وأنضاء أصفار كشرب عقار. نزلنا على حكم الرياح بمسجد علينا لها ثوبا حصل وغبار. خليلي ما هذا مناخا لمثلنا، فشد عليها وارحلا بنهار. ولا تنكر عصف الرياح فإنها قرى كل ضيف بات عند سواري.